ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي وفي كلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي وفي كلمة منه رد روحي جوا جسمي. ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوا دي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. وأقوم وأنا رافع عيني لعينيك ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك. وأقوم وأنا رافع عيني لعيني ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك. ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوادي ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. يفتح طريق. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني. ليكون ظلام للي عايش جوادي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوادي، ويكون سلام ويكون سلام. ليكون ظلام للي عايش جوادي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. ليكون ظلام